يا رب ترسم قطة، يا رب ترسم ورد، يا رب زي القطة، يا رب زي الورد، يا رب ترسم قطة، يا رب ترسم ورد، يا رب زي القطة، يا رب زي الورد. حلوين، زمانكم بتسألوا دلوقتي مين يارا ويعني ايه يارا، وانا زيكم برضو سألت وقلت لازم الغنوة هتقول، وسألت برضو طب ليه هي بترسم قطة وليه بترسم ورد، وقلت لازم الحدودة هتقول، وديت ودني للغنوة، قالت الغنوة يا رب طفلة جميلة، يا رب طفلة رقيقة، يا رب حبيبت العيلة، ويا رب حبيت عين الجد. بقى يا رب طفلة جميلة، قلت في نفسي لازم اشوفها، واول مرة قابلتها سألتها اسمك ايه حلو؟ اسمي يار. عاشت الاسامي. طب جبتي منين الاسم الحلو ده؟ بابا دهوي هو وماما. طب بابا اداكي ايه كمان وماما ادتك ايه؟ ماما ادتني عينيها وشعرها، وبابا اداني حاجات كتير، اداني فلوس وشوكولاتة وبس. طب بتحبي ماما وبابا يا يارا؟ وضحكت الصغيرة وسابت الغنوة هي اللي ترد على سؤال يارا. تقول عن ماما ماما أجمل أم، يارا تقول عن بابا بابا أجمل أب، يارا تقول عن ماما ماما أجمل أم، يارا تقول عن بابا بابا أجمل أب. أنا حب العصافير وطابع التباشير، وبحب الألوان وأرسم أرسم أرسم قطة قطة وورد كتير، يا رب ترسم قطة، يا رب ترسم ورد، يا رب زي القطة، يا رب زي الورد. حلوين، تصدقوا بعد ما سمعت الغنوة فضلت أسأل أسأل لغاية ما عرفت اسم يارا جه منين. تحبوا تسمعوا معايا؟ في يوم من أيام الربيع في شهر جميل اسمه أيار، بنسميه إحنا مايو، في سنة من السنين طفلة لطيفة ظريفة حبوبة خالص مشيت تتفسح في الغابة، وورق الشجر أخضر والزهور بيضة وحمرة وصفرة، وكانت الطفلة فرحانة قوي بالغابة والجو الجميل، وفرحانة أكتر بأخوها الصغير اللي بتحبه قوي، وأخدته معاها تفسحه في الغابة. وفجأة انقلب الجو، والنسمة الرقيقة الصافية بقت ريحة عنيفة شديدة، والسما الزرقاء الرايقة بقت كلها غيوم سودة، والمطر نزل جامد جامد، والطفلة الصغيرة كانت زي ما هي حلوة شجاعة، راحت شايلة أخوها الصغير من على الأرض وأخدته بين إيديها وضمته لصدرها وبسته ودفته، ومشيت ستة خطويها، واحد اتنين ولا جندي مصري ماشي على أرض سينا. وسألها أيار أو شهر مايو اللي قلتلكم عليه، سألها من ورا السحاب وقال لها خايفة يا حبيبتي؟ أبدا، خاف من إيه؟ ومشيت يارا زي ما تكون ماما صغيرة، شايلة أخوها اللي كان بيضحك من اللي حواليه، وكل شوية الريح تلعبه وتشيل عنه هدومه وهدوم أخته اللي بتغطيه، يضحك ويضحك أكتر لما نقطة مطر تنزل على جبينه ينشفها، ويستنى النقطة التانية تنزل على أنفه يضحك أكتر ويحشها بوردة من اللي في إيده من الورد اللي قطفته أخته الحلوة الشجاعة. ورجعت بيه من الغابة والعصافير بتصوصو، وصوت أيار زي الرعب عالي بيقول لها اسمحيلي يا حلوة يا شجاعة، اسمحيلي أديكي اسمي، من النهاردة حيبقى اسمي يارا. حلوين، ومن يومها بقى ده اسمها، ولما نسمعه نفتكر الصغيرة الشجاعة اللي عبرت الغابة وقت العاصفة وهي حضن أخوها الصغير بكل حب زي ما تكون ماما صغيرة بالصبر. ويارا صاحبتي برضو حلوة وشجاعة هي كمان، وغنوتها بتكمل وتقول أنا حب العصافير متعوده وبعد تباشير وبحب الالوان وارسم ارسم ارسم قطه وتصور بكتير.